هذا الرجال مبسوط. هذه البنت ما هي مبسوطة. هذول الناس ما هم مبسوطين. أنا تعبان. هذه الست تعبانة. إحنا تعبانين. هذه الست حلوة. هذول الستات حلوين. هذا الولد كبير. هذول الأولاد كبار. الكراسي حلوة. الكراسي حلوين.